لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرة. فصل في بيان كذب الرافضي في حديث الوصية ودلالته على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: الخامس ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمير المؤمنين: أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني، وهو نص في الباب. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة هذا الحديث، فإن هذا الحديث ليس في شيء من الكتب التي تقوم الحجة بمجرد إسناده إليها، ولا صححه إمام من أئمة الحديث. وقوله رواه الجمهور، وطبعا جهل شديد جدا أصلا بمصطلح أهل الحديث، مفيش حاجة اسمها رواه الجمهور. الجمهور ده بيقال في الأقوال الفقهية وليس في الروايات. قال: إن أراد بذلك أن علماء الحديث رووه في الكتب التي يحتج بها مثل كتاب البخاري ومسلم ونحوهما وقالوا إنه صحيح، فهذا كذب عليهم. وإن أراد بذلك أن هذا يرويه مثل أبي نعيم في الفضائل والمغازلي وخطيب خوارزم ونحوهم أو يروى في كتب الفضائل، فمجرد هذا ليس بحجة باتفاق أهل العلم في مسألة فروع، فكيف في مسألة الإمامة التي قد أقمتم عليها القيامة؟ يعني أنتم تجعلوا أن يوم القيامة مسألة الإمامة مسألة فاصلة بين الإيمان والكفر، بين الجنة والنار. الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وقد تقدم كلام ابن حزم أن سائر هذه الأحاديث موضوعة، يعلم ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها، وقد صدق في ذلك، فإن من له أدنى معرفة بصحيح الحديث وضعيفه لا يعلم أن هذا الحديث ومثله ضعيف بل كذب موضوع. الوجه الثالث أن دين النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضه علي، بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير ابتاعها لأهله، هو البخاري. فهذا الدين الذي كان عليه يقضى من الرهن الذي رهنه. الوسق ده 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. يقول: فهذا الدين الذي كان عليه يقضى من الرهن الذي رهنه، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم دين آخر. وفي الصحيح عنه أنه قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. فلو كان عليه دين قضي مما تركه، وكان ذلك مقدما على الصدقة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. الخلاصة أن الدرع كان يساوي ذلك، وبيع هذا الدرع وإيه وسدد منه الدين لأنه كان مرهونا. كان له عند عيدة أو دين. اللي وارد إنه ورد إيه عيدة وعد، يعني اللي قالوا ما جالوش ديون، اللي قالوا إيه وعود. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة حديث المؤاخاة على إمامة عليه. هو هنا علشان الحديث صريح فاكتفى ببيان كذب الحديث، ومش هيصلح أنه يأوله على معنى تاني لأنه هو صريح وهو باطل، فلذلك لا يصح أن يفسر على وجه ما. يعني في حديث قبل كده زي الاستخلاف، وكثير منها أيضا ضعيف ولكن لا يدل على الإمامة، فبيجاوب من ناحيتين. هنا لأنه يقول ووصي وخليفتي، فما ينفعش إيه يجاوب من جهة المعنى، لازم هيرد من جهة السند. نفقت نساء رسول الله لأن رسول نفق زوجته ما إيه بعد وفاته، يقول لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما. ما تركت بعد نفقة نسائي، يعني الرسول هيترك أموال يحجزوا الأول منها نفقة النساء، المدة كلها كل اللي يكفيهم. الصرصان ترك يعني أرض تدر داخلا كل سنة، فهياخدوا النساء. وأيوه بالضبط كده، ما هي الارض موجوده، ارض خيبر لحد موت النساء. يعني مثلا الارض تجيب 10 وهم يطلعوا 9 للنساء وواحد بس مثلا. عمره صح. ها فدك وخيبر. فصل في ابطال دعوى الرافضي دلاله حديث المؤاخاه على امامه علي رضي الله عنه، سبق بيان ضعفها. قال الرافضي: السادس حديث المؤاخاة. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم المباهلة وآخى بين المهاجرين والأنصار، وعلي واقف يراه ويعرفه ولم يؤاخي بينه وبين أحد، فانصرف باكيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أبو الحسن؟ قال: انصرف باكيا العين. قال: يا بلال اذهب فأتيني به. فمضى إليه ودخل منزله باكي العين، فقالت له فاطمة: ما يبكيك؟ قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخي بيني وبين أحد. قالت: لا يخزيك الله، لعله إنما ادخرك لنفسه. فقال بلال: يا علي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى فقال: ما يبكيك يا أبا الحسن؟ فأخبره فقال: إنما أدخرك لنفسي، ألا يسرك أن تكون أخا نبيك؟ قال: بلى. فأخذ بيده فأتى المنبر فقال: اللهم هذا مني وأنا منه، ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه. فانصرف فاتبعه عمر فقال: بخن بخن يا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فالمؤاخاة تدل على الأفضلية فيكون هو الإمام. طبعا المباهلة كانت إمتى؟ في سنة 9 لما أتى إيه؟ وفد نجران ونصارى نجران التي نزل فيها فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا، وجاء بعلي وفاطمة والحسن والحسين. طب إيه المؤاخاة بالمهاجرين والأنصار؟ كانت في أول الهجرة، أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بناء المسجد. فكيف تقولون يوم المباهلة وآخر؟ إيه اللي جاب دي اللي؟ عشان كده هذا من الكذب الموضوع. وبعدين من كنت مولاه فعلي مولاه، ده لا يدل على إيه؟ على الخلاف، مش كده؟ ليه؟ قلنا قبل كده لأن الموالاة هنا بمعنى المحبة، وكل لأنه قاله في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل الرسول جعل عليا في حياته واليا على المسلمين؟ لم يقع ذلك. أما أنه منه وهو منه، وده قالها النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة، قال لجليبيب: هذا مني وأنا منه، وألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى، قلنا قالها فين؟ في استخلافه عليا في غزوة تبوك، عندما استغلفها المدينة عندما خرج إلى غزوة تبوك، فهو بمنزلة اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وليس أنه بمنزلة هارون موسى في الخلافة، لأن هارون مات قبل موسى. فكل دي مش أدلة، والمؤاخاة مش دليل، رغم أن الحديث موضوع. الأجزاء الصحيحة منه مش ثابتة في هذا السياق. الجواب: أولا، المطالبة بتصحيح النقل، فإنه لم يعزو هذا الحديث إلى كتاب الأصفى الروية أو روى أنس كما عادته يعزو، وإن كانت عادته يعزو إلى كتب لا تقوم بها الحجة، وهنا أرسله إرسالا على عادة أسلافه شيوخ الرافضة، إنهم يرمي الحديث من غير لا إسناد ولا كتاب، يكذبون ويرون الكذب بلا إسناد. وقد قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا سئل وقف وتحيل. إذا سئل ما الإسناد يقف، ما يعرفش، يتحير، يطلع من الكلام باطل. الثاني، أن هذا الحديث موضوع عند أهل الحديث، لا يرتاب أحد من أهل المعرفة بالحديث أنه موضوع، وواضعه جاهل كذب كذبا ظاهرا مكشوفا، يعرف أنه كذب من له أدنى معرفة بالحديث كما سيأتي بيان. الثالث، أن أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي أحدا، هو لنفسه يعني، ولا آخى بين مهاجرين ومهاجرين، ولا بين أبي بكر وعمر، ولا بين أنصارين وأنصارين، ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار في أول قدومه المدينة. أما المباهلة كانت لما قدم وفد نجران سنة 90 أو 10 من الهجرة، المشهور سنة 9. الرابع، أن دلائل الكذب على هذا الحديث بينة، منها أنه قال لما كان يوم المباهلة وآخى بين المهاجر والأنصار، والمباهلة كانت لما قدم وفد نجران النصارى وأنزل الله سورة آل عمران، وكان ذلك في آخر الأمر سنة 10 أو سنة 9 لتكرار التي قبلها. الخامس، أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت في السنة الأولى من الهجرة في دار بني النجار، وبين المباهلة وذلك عدة سنين. الخامس هو إيه؟ هو الثالث أو جزء من الثالث. السادس، أنه كان قد آخى بين المهاجرين والأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي كلاهما من المهاجرين، فلم يكن بينهما مؤاخاة، بل آخى بين علي وسهل بن حنيف. يعني هو عنده مش صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي بين علي وبين أحد. ليه؟ طب ما هو سهل بن حنيفة أنصار. طب ليه ذكروا منه خصيصا جدا؟ هم مين؟ هو علي وصهيب. الرسول كان بيؤاخي، مش خصيصا، الرسول كان بيؤاخي بين كذا، بين بعضهم بعض. هو أخى بين المهاجرين وأنصار. أخى بين المهاجرين وأنصار معناه بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار. وأخى بين سلمان وأبي الدرداء مثلا، أخى مع كل واحد عطروا إيه؟ أخو. السابع، أن قوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وأن ده جزء صحيح لكن مش في السياق ده، إنما قاله في غزوة تبوك مرة واحدة، ولم يقل ذلك في غير ذلك المجلس أصلا باتفاق أهل العلم بالحديث. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة حديث خيبر على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: السابع، ما رواه الجمهور كافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر 29 ليلة وكانت الراية لأمير المؤمنين عليه فلاحقه رمد أعجزه عن الحرب وخرج مرحب يتعرض للحرب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال له خذ الراية فأخذها في جمع من المهاجرين فاجتهد ولم يغني شيئا وراجع منهزما كذبي. فلما كان من الغد تعرض لها عمر فسار غير بعيد ثم رجع يخبر أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيئوني بعلي فقيل إنه أرمد فقال أرونيه أروني رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. أما يدخل وسط الحديث صحيح أكاذيب. فجاءوا بعلي فتفل في يده ومسحها على عينه ورأسه فبرئ فأعطاه الراية ففتح الله على يديه وقتل مرحبا. ووصفه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ووصفوه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف يدل على انتفائه عن غيره. يا خضر أبيض يعني ما فيش ولا واحد يحب الله ورسوله ولا يحب الله ورسوله ما فيش ولا واحد يحب الله ورسوله ولا واحد يحب الله ورسوله يعني لا من هنا ولا من هنا يعني المؤمنين كلهم وآل البيت والحسن والحسين لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله. يا للكذب. يقول وهو يدل على أفضليته فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه أحدها المطالبة بتصحيح النقل. أما قوله رواه الجمهور فإن الثقات الذين رواه لم يروه كذلك لم يروه هكذا بل الذي في الصحيح أن عليا كان غائبا عن خيبر ولم يكن حاضرا فيها تخلف عن الغزاة لأنه كان أرمد عن رمد ثم إنه شق عليه التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلاحقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه لأعطين الراية غدا وأنا غدا ده مش مكتوبة هنا في أصل الحديث في المتفق عليه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول كلهم ايه قال فتسابق الناس اليه حين اصبحوا كلهم يرجو ان يعطاها حتى قال عمر ما تمنيت الامارة الا يومئذ اي لاجل وصف يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال ولم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمر ولا قربها واحد منهما بل هذا من الأكاذيب. ولهذا قال عمر فما أحببت الإمارة إلا يومئذ وبات الناس كلهم يرجون أن يعطاها. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال فلما أصبح دعا عليا فقيل له إنه أرمد قيل هو يشتكي عينيه فجاء فتفل في عينيه حتى برأ فأعطاه الراية. وكان هذا التخصيص جزاء مجيء علي على الرمد يعني كان أرمد ومع ذلك إيه جاء إلى خيبر حبا لمشاركة المسلمين مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم وألا يتركه. قال وكان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلي ليس بحاضر لا يرجونه من كراماته صلى الله عليه وسلم. في خلط خطأ في الكلام لا يرجون عليا لا يرجونه يقف وذلك من كراماته. وتبقى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دي معجزات واما دي كرامات لعلي ان هو لم يطلبها ورزقه الله اياها، ومن طلبها لم يعطها. ففيه الايمان بالقدر وكرامات الاولياء. يقول: فليس في الحديث تنقيص بابي بكر وعمر اصلا، ان هو ما كانش فيها ان هو ايه، ان هو كان هم خدوا الرايه زي ما بيقول لك فعاد منهزما بالكذب والزور. الثاني ان اخباره ان عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله حق، وفيه رد على النواصب، النواصب اللي بيطعنوا في علي ويلعنون علي ان بتوع بني اميه، لكن الرافضه الذين يقولون ان الصحابه ارتدوا بعد موته لا يمكنهم الاستدلال بهذا، لان الخوارج تقول لهم هو ممن ارتد ايضا، هيقولوا ده هو كان يحب الله ورسوله بعدين ارتد، زي ما انتوا تقولوا على الصحابه ان هم كانوا يحبهم الله ورسوله وبعدين ليه ارتدوا بكذبكم. كما قالوا لما حكم الحكمين: انك قد ارتدت عن الاسلام فعد اليه. الخلاصه ان الرافضه يعني يطعنون في افاضل الصحابه رضي الله عنهم رغم انهم ممن يحبهم ويحبونه كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وقول القائل ان هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره فيه جوابان. احدهما انه ان سلم ذلك ان فعلا هذا الوصف منتفي عن غير علي، فانه قال: لأعطين الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه هذا المجموع اختص به. يعني لو هنقول ان هو ده الجواب، ان هو اختص بانه ايه يفتح الله على يديه، وهو ان ذلك الفتح كان على يديه، ولا يلزم اذا كان ذلك الفتح المعين على يديه ان يكون افضل من غيره. يعني القادسية كانت يعني على يد سعد، فيها غزوات كان فيها ايه فتوحات كبيرة، هل هذا يلزم ان هؤلاء هم الافضل؟ على الاطلاق لا يلزم. يقول: فضلا عن ان يكون مختصا بالامامة. الحاجة التانية قلنا اذا قصد لا يعني انه لا يتصف احد بانه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله كان من ابين الكذب، والله اعلم. الثاني ان يقال: لا نسلم ان هذا يوجب التخصيص، كما لو قيل: لأعطين هذا المال رجلا فقيرا او رجلا صالحا او لأعودن اليوم رجلا مريضا صالحا او لأعطين هذه الراية رجلا شجاعا، هل ده ينفي ان في زيه؟ لأعودن الليلة رجلا مريضا، ما فيش غير مريض واحد بس، لو رحت الواحد يبقى ده تخصيص؟ لا، مش تخصيص. يقول: لم يكن في هذه الألفاظ ما يوجب أن تلك الصفة لا توجد إلا في واحد، بل هذا يدل على أن ذلك الواحد موصوف بذلك. الثالث أنه لو قدر ثبوت أفضليته في ذلك الوقت فلا يدل ذلك على أن غيره لم يكن أفضل منه بعد ذلك. طبعا نقول لو ثبتت افضليته لا يلزم ان يكون ايه هو الخليفة. الرابع انه لو قدرنا افضليته لم يدل ذلك على انه امام معصوم منصوص عليه، بل كثير من الشيعة الزيدية ومتأخري المعتزلة وغيرهم يعتقدون افضليته، يعني على ابي بكر وعمر وعثمان، وان الامام هو ابو بكر. يعني عندهم ان امامة ابي بكر صحيحة لانهم يقولون بامامة المفضول، وعمر امامة عمر صحيحة وعثمان صحيحة. يقول: وتجوز عندهم ولاية المفضول. طبعا هذا الكلام من جهة ان ابي بكر وعمر مفضولين خطأ بين، بدع ضلالة، بل التفضيل لأبي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم عثمان ثم علي، وفي طائفة بتقول ثم علي ثم عثمان، وده خطأ منهم، بس ده لا يبدع فيه. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة حديث الطائر على إمامة علي رضي الله عنه. يا رب ارحمنا. قال الرافضي الثامن خبر الطائر. روى الجمهور برضو. من الجمهور؟ فيش فايدة. روى الجمهور كافة كافة كده مقتضى في كل كتب الايه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بطائر فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي هذا من هذا الطائر. فجاء علي فدق الباب فقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة. فرجع حاجة الأكل يعني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أولا فدق الباب فقال أنس ألم أقل لك إنه على حاجة. فانصرف فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فعاد علي فدق الباب أشد من الأولين فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له بالدخول وقال ما أبطأك عني. قال جئتك فردني أنس ثم جئت فردني أنس ثم جئت فردني الثالثة. فقال أنس ما حملك على هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس ما حملك على هذا؟ فقال رجوت أن يكون الدعاء لرجل من الأنصار. تأليف فعلا الله. فقال يا أنس أو في الأنصار خير من علي؟ أو في الأنصار خير من أفضل من علي؟ فإذا كان أحب الخلق إلى الله وجب أن يكون هو الإمام. والجواب نجوه المطالبة بتصحيح النقل. وقوله روى الجمهور كافة كذب عليهم، فإن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح ولا صححه أئمة الحديث، ولكن مما هو رواه بعض الناس كما رووا أمثاله في فضل غير علي، بل قد روي في فضائل معاوية أحاديث كثيرة وصنف في ذلك مصنفات، وأهل العلم بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا. الثاني أن حديث الطائر هو من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل. قال أبو موسى المديني قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم النيسابوري وأبي نعيم وابن مردويه، وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال لا يصح. هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع. الثالث أن أكل الطير قال أبو موسى المديني قد جمع غير واحد لغاية كده وقفت. أما كالحاكم النيسابوري وأبي نعيم دول جم بعد علي المديني. الثالث أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل منه، فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر، وليس في ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الأكل ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا، فأي أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله؟ موضوع الأكل ده مش شرط يكون كده. الرابع أن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة، فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عليا أحب الخلق إلى الله وأنه جعله خليفة بعده، وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله، لأنه يقول ائتني بأحب الخلق، مش كده؟ يعني لسه مش عارف مين هو، وانتوا بتقولوا أنه كان يعلم ذلك، يبقى كان يقول يا رب ائتني بأحب علي. الخامس أن يقال إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن عليا أحب الخلق إلى الله أو ما كان يعرف، فإن كان يعرف ذلك كان يمكنه أن يرسل بطلبه كما كان يطلب الواحد من الصحابة، أو يقول اللهم أتني بعلي فإنه أحب الخلق إليك، فأي حاجة إلى الدعاء والإبهام في ذلك. ولو سمى عليا لاستراح أنس من الرجاء الباطل، ولم يغلق الباب في وجهي علي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك، بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف ذلك. ثم إن لفظة أحب الخلق إليك وإلي، فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه؟ هو عارف بقى اللي بيحب. السادس أن الأحاديث الثابتة في الصحاح التي أجمع عليه أهل الحديث على صحتها وتلقيها بالقبول تناقض هذا. إن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فيقول فكيف تعارض بهذا الحديث المكذوب الموضوع الذي لم يصححه؟ أقول كل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.